والسؤال الآخر حسب ورده إلينا: اشتريت قطعة أرض بمبلغ 5000 ريال منذ 10 أعوام، والآن أصبحت تساوي 500000 ريال، فهل يخرج زكاتها على أساس القيمة القديمة أم على أساس القيمة الحالية؟ اشتريت قطعة أرض بمبلغ 5000 ريال منذ 10 سنوات، والآن أصبحت تساوي قيمتها 500000 ريال، فهل أخرج زكاتها على أساس القيمة القديمة يعني 5000 أم على أساس القيمة الحالية 500؟ هذه الأرض إذا كنت اشتريتها لقصد التجارة البيع فإنك تزكيها عن كل سنة بحسب قيمتها، لا بقيمة الأولى ولا بقيمة الأخيرة، كل سنة بحسب قيمتها. إذا كانت السنة الأولى إنما تساوي 5000 زكي 5000، ثم الثانية كذلك، والثالثة هكذا على حسب القيمة. وإذا زادت في الأولى أو في الثانية أو في إلى 10000 إلى 20000 إلى 40000 إلى 100000 تزكيها كل سنة بقدر قيمتها، والسنة الأخيرة تزكي 500000 لأنك بعتها ب 500000 تزكي 500000، والسنوات التي قبلها كل سنة بحسب قيمتها بالتشاور مع أهل الخبرة بينك وبينهم حتى تعرف قيمة لكل سنة وتخرج زكاتها بحسب ذلك. السؤال الثاني: إذا كانت به الاتجارة ما فيها شيء، إذا كان اشتراها يتخذها سكن يبنيها على سكن أو دورا للأجار أو ما أشبه ذلك فليس فيها ذلك. نعم. الأول اشتراها بغير تجارة، ثم رأى أن فيها مصلحة للبيع فباعها. إذا اشتراها لغير التجارة فليس فيها زكاة، إلا إذا نواها الاتجارة بعد حين بعد النية ينتهي الحول. إذا نواها الاتجارة بعد النية يبدأ الحول، فإذا تمت السنة بعد النية للتجارة زكاة التجارة.